محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مستمع. قال: حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن زياد بن ملاقة قال: سمعت عرفشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال: وحدثنا أحمد بن فراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة حاهم، وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني عبيد الله بن موسى عن شيبان حاهم، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصحف بن مقدام الخزعمي قال حدثنا إسرائيل حاهم، وحدثني حجاج قال حدثنا عالم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار، ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمهله، ورى أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال: وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن عرفشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال: وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال: وحدثنا هدام بن خالد الجزي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن طبة بن مصطفى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فترهون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلوهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ وله لأبي غسان قال حدثنا معاذ وهو بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن طبة بن محصن العزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلم زياد وهشام عن الحسن عن طبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غرى أنه قال: فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قال: وحدثناه حسن بن ربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن طبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مهله إلا قوله: ولكن من رضي وتابع لم يذكره. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حبان عن مسلم بن قروة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننافذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب الحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. ما هو الحكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؟ فجاء في الحديث الصحيح الذي ساقه الإمام مسلم قال: فاقتلوه، فاضربوه بالسيف. لكن مو بس دغري، حال ما هذا ساوى الخليفة الثاني نقول ناخذ سيوفنا ونضربه، لا، قل له تعال انت يا أخي، الرسول قال كذا وأمر بكذا، وأن يكون الخليفة الذي بويع الأول هو الخليفة والثاني هذا برا، فإن رضي خلصنا انتهينا. وإذا قال لا خلاص هو يبغى إلا بالعافية يصير خليفة مع الخليفة هذا أو بعده أو معه، فذاك الوقت يقول ليس معنى ذلك أنه إذا مثلا بايع قطر من الأقطار خليفة ثم بعد شوية يوم أو يومين وإذا بي قال أنا كمان خليفة في جهة في نفس المملكة وفي نفس المجتمع، فماذا نقول له؟ تعال انت، الرسول امر بذلك ان اذا بويع الخليفه الاول خلاص لازم تبقى الخليفه له حتى يموت او يتفق اهل الحل والعقد بعزله، فاذا اتفقوا بذلك خلاص. اما هذا فاذا رضي فبها ونعمه انتهينا، واذا قال لا ابدا الا هو يبغى يصير خليفه، اذا الرسول ايش قال؟ فاضربوه بالسيف. لان هذا يؤدي الى ايه؟ الى رفع السيوف، ويرفع سيوفه ويرفع المقاتلين ويتقاتل المسلمون وتراق الدماء. ولاجل ذلك لا يريد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ذلك وامر بهذا. باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع، كانوا على خليفه واحده. ولاجل ذلك لما ننظر في تاريخ الاسلام الاول، التاريخ الاسلامي الاول ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله، بويع ابو بكر الصديق، ثم بويع عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي، ثم كذلك الحسن، والحسن بعد ذلك تنازل. وهذا طيب، لأن الرسول أخبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وأما بعد ذلك فصار إيه؟ في كل جهة حاكم، وفي كل يعني تجد مثلا في بعض البلاد حاكم في أمير في موضع والثاني في موضع آخر. ولذلك الرسول حذر من ذلك، ولكن الشيء الذي حذره رسول الله وقع، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، يعني حتى يدلك على أن علماء الحديث دول علماء يعني لا بعدهم، لأنه غندر ومحمد بن بشار واحد، ما هو اثنين، لكن هذا قال باسمه وهذا قال باللقب حقه. غندر معروف كثير في الأحاديث، تقدر حدثنا غندر، مين هو غندر؟ هذا هو محمد بن بشار، وهذا موجود في الأحاديث كثيرة. يجي مثلا حدثنا الزهري، مرة يجي حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا الزهري، مين هو الزهري؟ هو محمد بن مسلم، وحدثك هذا. فهذا يعني تقريبا هو دحين يقول حدثنا أبو بكر بن نافع، هذا شيخ إيه؟ الإمام مسلم، نعم، وحدثه محمد بن بشار، يعني شيخ إيه؟ الاثنين هذول. ومحمد قال ابن نافع حدثنا غندر، مين هو غندر؟ هو محمد بن بشار، هذاك اسمه وهذا لقبه، وهذا معروف يعني كثير في الكتب الحديث، يعني تجد الإنسان وفي كل زمن تجد الإنسان له اسم وله لقب، نعم، وله يعني لقب وله كنية مرات، وهكذا يعني. مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد هذا موجود فيهم، أنس بن مالك، نعم، وتجد مثلا خادم رسول الله، وقال ابن بشار هو غندر، وهذا موجود. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، هذا عادة الإمام الكبير، عن زياد بن علاقة قال سمعته عن فجأة قال سمعت رسول الله يقول إنه ستكون هنات وهنات، هنات وهنات، يعني ايش شهادتها؟ الهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء، والمراد هنا الفتن والحوادث التي تحدث والمحدثات التي تحدث، ها يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد يعني مو لازم بعده رأسا، ها هذا هو، ها الرسول قال مثلا انا والساعة كهاتين وفرق كده، الى الان لسه ما قامت الساعة، ها فليس معنى دغري بعد الرسول، ولا هذا قد حصل. ايش معنى تطلق على كل شيء؟ والمراد هنا الفتن والامور الحادثه، وقد حدثت امور حادثه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن خرج الفرق الاسلاميه، الخوارج، المعتزله، الجهميه، المرجئه، الى غير ذلك من الفرق الاسلاميه التي فرقت جمع المسلمين من فجاه العقائد. ولذلك يقول لنا يعني قال سيقول انه ستكون هنات وهنات، ومن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف، لكن متى؟ بعد ما نقول له تعال إن رسول الله وأنت مسلم وأمر الرسول بكذا ونهى عن كذا، فإذا قبل فبها ونعمة، وإذا قال لا فاضربوه بالسيف، هذا معنى. والحديث اللي بعده قال فاقتلوا واضربوه بالسيف، ضرب السيف يؤدي إلى القتل، والقتل يؤدي إلى هذا، فلذلك هذا هو الواجب، وهذا واجب العلماء وواجب المسلمين أن يفعلوا ذلك وأن لا يتفرقوا. كائنا من كان، يعني ايا كان، لو كان فرض له نسب وله كذا ولا لا عبرة بذلك ابدا. وهذه الاحاديث تدل على ايه فيه الامر بقتال من خرج على الامام واراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، وينهى عن ذلك، فان لم ينتهي قتل، وان لم يندفع شره الا بقتله فيقتل. ما ليس معنى ذلك حالا نقتله، لا ليس كذلك. الحديث الثاني كذلك قال وقال الإمام مسلم وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا حبان حدثنا أبو عوانة، وتغير بشيخ الإمام مسلم، حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان برضو المشايخ بن مخارب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحمد لهذا، أخبرنا المصعب بن المقدام الخصعاني حدثنا إسرائيل حول الإسناد وقال حدثنا حجاج حدثنا عارم بن فضل حدثنا حماد ابن زيد حدثنا عبد الله المختار ورجل سماه كلهم عن زيد بن علاقة عن عرفج عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه فاضربوه بالسيف، فاقتلوه الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فأول ننصحه وندعوه ونقول له إن هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يكون المسلمون مجتمعون، ونذكر الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك من الأشياء الحديثة، فإذا قبل فبها ونعمة، وإذا أصر على ذلك فعلى المسلمين أن يقتلوه كائنا من كان، لا فرق، كان غنيا كان ينتسب، لو كان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن شريف وسيد فنحن نقتله عشان إيه لا تتفرق كلمة المسلمين ويصير بعضهم يقتل بعض وتصير إيه، فهذا ما يجب على المسلمين في هذا. وحدثنا كذلك عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن يعفور عن أبيه عن عرفجل قال سمعت رسول يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل، يعني على الأمير وعلى الخليفة واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أبد ولا تقبل منه لا ولا صرفا، بعد أن ندعوه إلى الخير ونقول له كذا أمر رسول الله ألا يتفرق المسلمون إلى غير ذلك، فإن قبل فبها ونعمة، وإذا أصر على ذلك قال فاضربوه بالسيف فاقتلوه، لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، فبدل ما هذا نقتل واحد يعني فرقوا جماعتك كما تفرق العصات المشقوقة، وهي عبارة عن اختلاف الكلمة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس، لأنه بعد ذلك يقتل بعضهم بعضا. وحدثنا وهب بن بقية نعم الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري الصحابي الآن تغير، قال قال رسول الله إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، الآخر منهم لازم يباع لواحد، وهذا هو الذي حصل في في الصدر الأول أن الخلافة لواحد، حتى أن الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعد يريدوا أن يبايعوا سعد بن معاذ ذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وكذلك أبو عبيدة، فقال لهم أبو بكر الصديق إن العرب يعني الناس لا يقبلون أن يكون الخليفة من الأنصار، إنما أنتم الوزراء ونحن الأمراء، بايعوا أحد هذين الرجلين إما عمر بن الخطاب وإما كذلك أبو عبيدة، فقال قام عمر قال كيف يبايعوا أنت؟ أنت الذي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي بالناس مدة مرضه، فأنت الخليفة. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن يعني أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومن ذلك ما يدل على ذلك أن الرسول أمره بالصلاة، وقال يعني حتى قال بعض الناس إن أبو بكر كذا وكذا، فبعد ذلك قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وهذا دليل على أنه أحق الناس بالخلافة. وأي إنسان طعن في خلافته فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما أجمع عليه المسلمون، لأن إجماع المسلمين اجتمعوا على أن الخلفاء الأربعة أول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني إجماع، مش يعني قالوا محمد ولا خالد من العلماء، لا، إجماع المسلمين كلهم إلا ناس لم يقولوا ذلك وهم غلطانون أشد الغلط. ثم ذكر نعم واحد وحدثنا ابن خالد الأزدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن الضبط بن محسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه الترجمة هي باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف. فإذا يعني يجب على الرعية وعلى العلماء وعلى طلبة العلم إذا كان الأمير خالف شيء من الشرع نعم يجوا ينصحوا، ما يروح المسجد ويرقى المنبر ويتكلم على الأمير وعلى الخليفة، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروح له في بيته أو يقابله في مكان، أو إذا كان ما يخلي يدخل يقابله في مكان، هو على كل حال مسلم، ويخرج يصلي في المسجد فيقابله يقول له ترى في كذا وكذا هذا مخالف لهدي رسول الله وكذا وكذا، فأعمل هذا الواجب. ولذلك من هدي رسول عمر الرسول ما كان يقول ما بال محمد أو بال خالد فعل كذا وكذا أبدا، يقول ما بال أقوام ما بال رجال أبدا. والنصيحة للحكام في المساجد وفي البعض هذا ليس أبداً. حتى الإنسان إذا كان مثلا مرتكب الذنب يجي له ويكلمه فهذه النصيحة، أما إذا كان قدام الناس فهذا بيفضحه وهذا لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فلذلك هنا يقول هذه الحديث باب وجوب الإنكار على الأمراء وكذلك الملوك وكذلك الوزراء وكذلك الموظفين الكبار كلهم هذا لأنهم كلهم يسموا ولاد كلهم هذا يسموا ولاد وعليهم أن ينصحوا وترك قتالهم يترك قتالهم لا يجوز قتالهم ما صلوا يعني ما دام يؤدوا الصلوات ولا ينهوا عن الصلاة فهذا ما يجوز الخروج عليهم وإن كان ظلموا. ولأجل ذلك لما ننظر تاريخ المسلمين إن بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الخلفاء الراشدين تولى يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية رجل ظالم رجل مرتكب آثام ورجل كذا، والأمراء الذي جعلهم في عهده كذلك كانوا ناس يعني كذلك ليسوا طيبين، حتى أن واحدا منهم صلى مثلا مرة من المرات في العراق صلى الفجر 4 ركعات لأنه سكران، خرج إمام وجاء صلى يقول أزيدكم كمان يعني يصير 6-8 ما في بأس ومع ذلك الصحابة كانوا موجودين في ذلك الوقت، فما في أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هذا لو قتل هذا إيش يساوي؟ يجيش جيوش ويجي يقتل الأرامل والأيتام والفقراء والنساء والأطفال يعني زي ما هو الآن مثلا، يعني نجي واحد يسمع الأخبار الآن أفغانستان بعد ما خرجوا شيعين يتقاتلوا مع بعض، بسم الله الرحمن هذا مو مشكلة ده الشيعين طردتوهم من بلادكم انتوا مع بعض على ايش يتقاتلوا؟ اذا على الكرسي هذا على ايه؟ على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويصير وزير المالية ويصير وزير الدفاع، فعلى القتال على ايه؟ على هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد ما قعدت سنين تحارب وأخرجتوا من بلدكم تيجوا، وبرضو هناك في إيه في يعني أذناب يعني الشعيد في واحد يوم تنقطع دحين انقطعت ما لسه هم لسه في روسيا هم بيساووا يحاولوا يعني ترجع المسألة. ولأجل ذلك يعني ما صلوا وليس مع يعني ما مصدرية يعني يعني مدة إيه ما يؤدوا الصلاة ويأمر الناس بالصلاة ما ليست للنفي إنما يعني بصرية زي ما دمت حيا مدة دواني حيا ونحو ذلك كذلك ما يؤمر. فإذا أمر مثلا بالمناكر فهذا ذاك الوقت يعني مثلا شيء من أركان الإسلام عطلوه فهذا ذاك الوقت نقاتله. أما إذا كان يظلمون ويأكل يضرب ظهورنا ويأكل أموالنا ويدخلون في السجن ويقتل إنسان بريء، فهذا لا يؤدي إلى الخروج عن الحكام، لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بإراقة الدماء. وأحسن في ذلك هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مثلا الحجاج أميرا في مكة وصار في العراق، ومع ذلك أصحاب رسول الله كانوا هم معه ولا يخرجون عنه. عبد الله بن عمر يخرج من المدينة ويذهب إلى مكة ويقف مع الحجاج في عرفة، ليه؟ لأنه يؤدي إلى إراقة الدماء، وكل شيء يزول مهما ظلم ومهما فعل، فإن هذه الأشياء ظهر. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا، قال حدثنا هداد بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن الحسن، عن ضبة بن يحصل، عن أم سلمة وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أن قال ستكون أمراء، ستكون يعني إيه في المستقبل، ومعلومة السن لإيه للمستقبل، أمراء أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يكون فيهم أشياء طيبة وفيهم أشياء، فمن عرف بريء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. إيش معنى يعني برئة؟ قالوا أما قوله صف من عرف فقد برئ، وفي رواية التي بعدها فمن كره فقد برئ، فأما في رواية من روى فمن كره فقد برئ، فظاهر ومعنى أن من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وفي حق من لا يستطيع إنكاره بيده، لأن الناس من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبقلبه. فرجل عادي ما يقدر، حتى ما يقدر يوصل لهم، هذا يمكن بقلب. شخص مثلا عالم هو أو موظف لديهم كقاضي أو رئيس القضاء أو وزير، هذا يقدر يدخل على الأمير وعلى الحاكم وعلى الوزير يكلم، ما يجي في المسجد ويساوي خطبة أبدا، يجي ويدخل عليه، لأنه مثله يدخل على الملك وعلى الأمير وعلى هذا ويقول له إنه فيك كذا، فإذا بلسانه، فإذا كان هو قوي بيدي، ما يمكن بيدي خلاص، يعني بلسان، فإذا ما قدر على ذلك فإيه؟ ولذلك جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. وفي رواية فما وراء ذلك حبة خردل منه، فإذا الإنسان يرى المنكر ولا يتغير أبدا فهذا تقريبا يعني ما يكون عنده شيء من الإيمان، ولأجل ذلك هذا ما يجب على إيه؟ فمعناه والله أعلم، فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طرق للبراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه، وقول صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع. يجي ناس إيه يرضوا، بل إيه يحبذ لهم ذلك، هذا له مصالح، تزداد وظيفته ويزداد راتبه ويزداد هذا، فهذا تقريبا يكون إيه هذا عليه الإثم. وأما إذا كان هو أنكر وإذا يعني ما قدر يترك العمل هذا خلاص، فإن ربنا سيعوضه من هذا. وفي دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بالرجس، بل يأثم بالرضا، فإذا ما قدر على كل حال إذا قلبه يتألم خلاص يكسر هذا، وهذا هو أضعف الإيمان، فيجب عن إنكار مثل ذلك أبدا. ولا ومن كره فقد سلم. ثم ذكر كذلك الحديث الثاني، حدثنا ابن الربيع البجري، حدثنا ابن مبارك وهو عبد الله المبارك عن هشام، عن هشام عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة الصحابية برضو أم سقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، وهو أنه يعني سيكون أمراء وتعرفون شيء منهم وتنكرون شيء، فمن يعني كره ذلك الأشياء ولا يجوز لكم الخروج عنهم إما دام يصلون، وما دام شو البلاد الإسلامية الآن على كل حال فيها الصلاة وفيها يعني الصلاة، تجد ما تدخل بلاد إسلامية إلا تسمع المؤذن في أي بلد يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والناس يذهبون إلى الصلاة وهذا. وكذلك ذلك مثلا الأشياء بعض البلاد تجد ما فيها المنكرات، مثلا ما تجد محل البغي ظاهرا، وهذا فعلى كل حال لا يجوز الخروج عليهم بهذه الطريقة ما دام يزل. فإذا مثلا إما الصلاة وإما ما يكون مثل الصلاة من الأركان، هذا نعم. وأما إذا عندهم مناكر مثل موجودة فهذا لا يؤدي إلى الخروج عليهم، لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، ورسول صلى الله عليه وسلم لا يريد إراقة الدماء، ولذلك جاء في حديث مرت علينا قال وإن ضرب ظهرك وأكل مالك فاسمع وأطيع، فكذلك أحاديث مرت علينا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. ربنا يعاقبه يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن يعني أمره يعني بأن يدعو الناس إلى شهادة الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم قال وإياك وكرائم أموالك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا وإذا دعا عليه هؤلاء فإن الله سينتقم منه. ولذلك جميع الظلم وجميع الآذون يعني زالت دولتهم وزال برضو. ولكن من رضي وتاب قال يا رسول الله المقاتل قال ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وكذلك قال حدثنا ربيع العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا المعلى ابن زيد، الميم ما هي باين عندنا، المعلى بن زيد، وهشام عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة برضو الصحابية أم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، كره كذلك بها. وكذلك قال حدثنا حسن بن ربيع عن هجري حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن مقالة قال رسول الله، كل الأحاديث الصحابية فذكر مثلها إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكر. وهذا معروف أن الأحاديث لما يسمعها الصحابي وهذا قد يحفظها صم الرجل هذا، وقد يحفظ جملة من الحديث، وقد يحفظ جملتين. وهذا شيء مشاهد نراه نحن، مثلا نأتي إلى مسجد ونصلي الجمعة ثم نخرج، فواحد يسأل الثاني يعني ماذا الخطيب إيش قال اليوم، واحد يكون صام الخطبة إما لفظا وإما معنى، واحد يقول والله يعني قال كذا وكذا، واحد يقول والله ما أدري نسيها مرة كده، لو سألت بعد ساعة ما يدري عن هذه الأشياء أبدا. والناس يختلفوا في إيه، في الذكاء وفي الحفظ وفي هذه الأشياء. ولذلك هذا ثم ذكر ترجمة أخرى باب خيار الأئمة، خيار الأئمة وشرارهم، يعني الأئمة الحكام والأمراء فيهم خيار وفيهم شرار، وهذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كذلك واقع في هذه الأمة. يعني الخيار الأولين كلهم خيار، فإن الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث القرون ممتازون جدا. وفي كذلك في رواية القرن الرابع كمان، يعني خيار يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم في رواية ثم الذين يلونهم، أربع قرون. ثم بعد ذلك يأتي ناس فيهم خير، والخير في هذه الأمة موجود إلى أن تقوم الساعة، ما يقدر، إنما قد يقل وقد يكثر وقد يكون. وجاء في الأحاديث لا تزال طائفة أمة الحق من لا يضر من خالفه. ولأجل ذلك يعني مر علينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، عنده كتاب يقول أدركت أهل العلم ببلدي. أهل العلم دول مين هم دول؟ مرة يقول أدركت الناس كمان، الناس مو يعني حقون الشارع يعني العلماء، الناس هنا معنا إيه العلماء، يقول أدركت الناس ببلدنا يقولون. طيب مين هم دول الناس؟ الناس اللي أدركهم هو كان في إيه؟ ولادته في ما غلق القرن الأول، وعاش إلى القرن الثاني لسه ما غلق، يعني وفاته كان تقريبا 195. فهذول هو اللي بيقول عليهم، ما يقول مثلا والله أهل المدينة الآن اجتمعوا على شيء، كلام فارغ هذا. أهل الرياض أهل ما ينفع أبدا، معليش إن كان علماء يجتمعوا ويبحثوا أبحاث علمية، لكن أهل البلد لا، أهل البلد بس هذول القرون، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع. ولأجل ذلك كان هو يقول بهذه العبارة، ويقول أدركت الناس، ومرة يقول أدركت أهل العلم، ومرة يقول أهلكت أهل بلدنا. وفي يعني شخص يعني من جامعة أم القرى ساوى رسالة في هذا الموضوع، وفي الفتاوى موجود هذا البحث، الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية موجود هذا البحث، هل مثل هذا يستدل به؟ الجواب يستدل به، رسالة فيها موجودة بس أنا ما شفتها، معروفة يعني هذا. وهو في فتاوى شيخ الإسلام بحث هذا البحث يمكن أكثر من 40 صفحة أو 50 صفحة أو 100 صفحة في هذا الموضوع، وأنه هذا يستدل به بالنسبة لهؤلاء الأولين الذي كان في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. ولأجل ذلك الأئمة فيهم خيار. فنجي ننظر الخلفاء الراشدون ما شاء الله ممتاز، وبعد ذلك مرة كده ومرة كده، يجي بعد ما مر الخلفاء الراشدين يجي عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الخامس. ومر علينا أنه سيكون خلفاء 12 خليفة، وهذول 12 خليفة يمكن صاروا ويمكن بقية منهم، فصاروا مثل الخلفاء الراشدون وصار كذلك مثلا بعضهم مثلا ما نقدر يعني يطعن في ايه عبد الله بن الزبير يعني ابد و ابد فلا يزال يعني موجود فيها. ايش الدليل على ذلك؟ هذه الاحاديث الذي ساقها الامام مسلم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حبان عن مسلم بن قرضه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلوا وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنون. قيل يا رسول أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا في هذا الحديث يقول خيار أئمتكم يعني إيه حكامه. فالأئمة يعني معناه أولاة الأمر الملوك والأمراء والوزراء، وكذلك حتى يعني الأئمة الذين يصلوا الناس ولا لا الذين الذين تحبونهم. فتجد إيه الرعية تحب الراعي والراعي كذلك يحب إيه الرعية ويحبونه ويصلون عليكم. إيش معنى يعني يدعونا؟ إيش معنى الصلاة هنا؟ الصلاة اللغوية، لأن الصلاة تارة تكون لغوية وتارة تكون إيه شرعية. فالصلاة اللغوية هي الصلاة، وصل عليهم إن صلاتك سكر يعني إيه ادعو لهم. هذا موجود. والرسول كان يأتي الرجل بصدقته فيقول اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى إيه دعاء له. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني بعد وفاة أبي قال أن تود إخوانه وأصدقائه وأن تصلي عليهم، يعني معناه تدعو لهم. فإذا مات الإنسان أبو وكان له ناس يجالسهم أو إخوانه أو جلساء فهو يحسن إليهم ويكرمهم، فهذا معنى الصلاة. والصلاة الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة، هذه ما تجوز إلا لله، لا يجوز لإنسان أن يركع لإنسان أبدا ولا أن يسجد له أبدا. وهذا كله من اللغة العربية، لأن الصلاة لأن فيها الدعاء، لما يسجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يدعو في هذا المكان. لما كذلك في السجود ففي مثل ذلك، فلذلك والقرآن قال سبح مثلا بالغدو والآصال، معنى ايه صلي لأنها تشتمل على وشرار أئمتكم يعني شرار حكامكم الذين تبغضونهم بالبناء المجهول ويبغضونكم وتلعنونهم وتلعنونهم معناه يعتجدون يسبهم ويشتمهم أو يلعن، تجد الحاكم يلعنهم وهم يلعنونه أو هم كل واحد يدعو متى يزول هذا الحكم وهذا الظالم وهذا هذا. وعلى كل حال سيزول، بس لكن متى هذا هو الشيء الذي أنا ففهم من ذلك أنه يعني لا يجب. فقالوا إلا ما قاموا فيكم الصلاة، الصلاة أو الأشياء التي يعني من أركان الإسلام، فإذا فعلوا ذلك وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، لأنه لو نزع يدا من طاعة معناه هذا بيصيرته حاكم يروح يجيش جيوش ويجي يقتلهم ويقتل الأبرياء، يقتل نساءهم ويقتل أولادهم كما هو الآن يعني يوجد في العالم الإسلامي يعني أبدا. هذا يعني الصرب والدول الكبرى دول هم تقريبا ظلمة أبدا، هذول ظلمة وتجيهم الأسلحة وهذول ممنوعين من الأسلحة وكلهم يقتلوا فيهم ولا يساووا أي شيء أبدا. وحتى يصرح كبار هذه الدول على أنه لا يستطيع أن يضربوهم بالطائرات ولا حول ولا قوة، والسبب المسلمين. وقد يكون هذول كذلك يعني قد ارتكبوا بعض أشياء من الذنوب أو شيء، وعلى كل حال اسمهم مسلمون كان يجب نصرته. المسلمين بينصر لكن ما عندهم شيء ينصرونه، ايش يساوي مع الدول الاوروبية؟ والسر انهم لا يريدوا ان تكون دولة مسلمة في اوروبا، هذا يعني ما يبغوا دولة مسلمة. نعم يصيروا مسلمين في اوروبا معليش، لكن دولة اسمها هذا هذا هذا كلهم من امريكا الى اقل واحد ما يبغوا دولة اسلامية معليش. مسلمين يصلوا عندهم مسجد يصلوا ما في باس، يعني ما لكن كون دولة إسلامية في أوروبا هذا ما يريد لا يريدونه أبدا. وحدثنا داود كذلك بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بن فزارة وهو زريق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة ابن عم عوف بن مالك الصحابي الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم برضو زي الأول تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا هو الذي يحصل يعني حتى حصل هنا في المملكة العربية السعودية أن شباب تعلموا وحفظوا الأحاديث وحفظوا الآداب وطالعوا في الكتب القديمة فوقفوا في المساجد نعم ينتقدون الحكام وهذا حتى يعني انضم إليهم بعض شباب لأن الشباب دائما يتحمس وبعد ذلك أدى إلى نتائج سيئة يعني من ذلك. وإلا مثلا المملكة العربية السعودية ما فيها مثلا حاكم لا يدخل عليه هذا ما يوجد خلاص يبغى ينتقد الحاكم يروح له في مجلس له مجلس له هذا يجلس فيه فيجي يقول له والله فيك كذا وكذا وأن هذا الأشياء منكرة وأنه مثلا في مثلا في البلد الإسلامية في كذا وكذا فعلى كل حال يكون بلغ. أما كونه ينتقد في المساجد وفي هذا وفي الخطب فهذا تقريبا هو والرسول هو القدوة. الرسول ما كان يقول ما بال محمد ولا ما بال خالد ولا ما بال علي كان هكذا يقول ما بال رجال ما بال أقوام حتى أن برير لما جاءت إلى عائشة وطلبت أن تعينها في يعني في فكها من المكاتبة قال إذا حب أسيادك أن أدفع لهم كل هذا ويكون ولاؤك لي فعل فذهبت قال أبوا ذلك فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني اقبل منهم ذلك ثم بعد ذلك اعتقيها. فالرسول رقى المنبر وخطب الناس وقال إنما الولاء لما ما بال أقوام أو رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط شرط الله أحق خلاص ما بال ومنهم ما عارفين نفسهم والآن في كمان أشياء يعني في إيه أشياء الرسول مثلا خطب هذه الخطبة في المدينة أو في مكة الآن في إيه أشياء مثلا في الإذاعات في الأشياء باسم ذلك فتصل إلى إيه إلى أشياء يعني غير ذلك. وكذلك لما جماعة ذهبوا إلى بيت رسول الله وسألوا عن عبادته فقال أحدهم أنه يعني يصوم النهار دائما وأحدهم يصلي الليل دائما والآخر يقول لا يتزوج النساء. فالرسول نعم قال أما أنا فإني أصوم نعم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه يعني هذه الطريقة السليمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الانتقاد مثل هذه الأشياء فإن هذا لا تؤدي إلى إلا من شر إلى شر. ما أقام الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا معصية الله ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا محل الشاهد لا ينزعن يدا من طاعة الذي قال ابن جابر قلت يعني للزريف حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام أحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم قرضك؟ يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال أي والله الذي لا إله إلا هو. جثى على ركبتيه كده جلس في الأرض وجلس وقال حلب بإيه إيه والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم ابن قرظة يقول سمعت من عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكد له ذلك كما تقدم لنا أحاديث يقول سمعته أذناه ووعاه قلبي يعني تأكيد هذا لأن الإنسان يسمع به يؤذنه والقلب هو الذي يفهم. فلأجل ذلك يعني فهم من إيه من هذه الأشياء أنه سمعه يقول سمعته يقول وكذلك الحديث الأخير قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد قال الزريق مولى بني هزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم قرض مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبهذا يتم هذا الجزء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.